الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لازال حديثنا موصولا عن حديث شداد بن أوس حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. إذن لقاؤنا يتجدد مع كنز من الكنوز العظيمة، ثم قال له: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. حديث أو دعاء عظيم، ضم الخير كله، ضم سؤال الخير كله والاستعاذة من الشرور كلها. أول حاجة يرشدنا لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، وهو سؤال الله الثبات، وهذا مطلب عظيم، وهذا مطلب عظيم أرق مضاجع العارفين بالله والعلماء. عندك تصحب لأن أمر الثبات أمر سهل، لا لا لا لا، كلما زاد علم الإنسان إلا وتحرق قلبه على خاتمته. لا تدري يا عبد الله ولا أدري بما يختم لنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات. ما تعرف الإنسان هو غادي في الطريق، واش غادي يبقى على الجدة ولا لا، أمره بيد خالقه وسيده ومولاه. ولذلك تسمعون وترون بأناس كانوا على الجادة، كان واحد محب القرآن ومحب الكذا ومحب، لكن بين عشية وضحاها ما الذي ترى؟ أش اللي ترى؟ وما الذي جرى؟ ولا قال لك أش النظرية تعوداش في الإيرت وخص في صحيح البخاري وكذا، أنت البارح كنت تقول بأن هذا الشيء كذا، أش اللي ترى؟ إنه أمر الثبات معشر المسلمين، أن تزل قدم بعد ثبوتها. إنسان ثابت، تكون إنسان ثابت على الطريق قابض كي تنقولوا إحنا، حافظ على صلاة مؤمن بالله، لكن الله المستعان، بين عشية وضحاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمنا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. أن تزل قدم بعد ثبوتها. ويا ليت الإنسان يمشي لك مثلا الظنيات لا القطعيات. لا خصنا نعاودوا النظر فاش للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني ضربة صحيحة ماشي شي حاجة اللي سهلة. الإنسان إلا بان لك خارج ما يطيح تقولها خارج ما يطيح، لكن الإنسان غادي مقاد حتى واحد شوية يطيح. هذا مما يقض المضاجع ويؤرق النفوس. ما هي مزيتك لأن تكون أنت هذا الإنسان في محل؟ أشني هي مزيتك؟ لا مزية لك. إذن تبقى قضية ثبات أمر عظيم. إنسان يديها في رأسه ويطلب الله تبارك وتعالى أن يوفقه أن يثبته. أن تزل قدم بعد ثبوتها واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أعرف أعطى الله تبارك وتعالى آتيناه آياتنا، وهذا نموذج ماشي سبب نزول، اللي هو بلعام ابن باعوراء. أعطى الله تبارك وتعالى الاسم الأعظم وانقلب. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فكان من الغاوين وقت ما حطيتي وقت ما سجدتي وقت ما بغيتي تدعي يكوناش في مقدم دعاك. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ثم بعد ذلك يأتي مطلب آخر لا يقل أهمية عن سابقه بل لا بد منه، ألا وهو سؤال الله العزيمة على الرشد. والعزيمة على الرشد يطلب الله يثبتك وتتعود تطلب واحد مطلب آخر عظيم. لا بد من هذه الضميمة. ثبت ما تكفيكش كنت تكون ثبت في الطريق، لا بد لك من العزيمة. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه في طريق الهجرتين: فإن كمال العبد بالثبات والعزيمة. إمتى العبد تكون كامل؟ بجوج الحوايج، بالثبات تكون ثابت وبالعزيمة. فمن لم تكن له عزيمة فهو ناقص، قال ابن القيم. ومن كانت له عزيمة لكن لا ثبات له فهو ناقص. فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. وأسألك العزيمة على الرشد مرة أخرى. يتوجه القلب إلى الله سائلا أمر آخر ومطلب عظيم، وهو العزيمة على الرشد. العزيمة والعزم على الشيء هو عقد القلب على الفعل، عقد القلب على إتيان الأمر، أن تجمع القوة تاعك باش تدير الفعل. أسألك العزيمة، أعطيني يا رب قوة من عندك باش نباشر هذا الخير اللي أنا سألتك الثبات. أسألك العزيمة على ماذا؟ على الرشد. وشنو الرشد؟ الرشد والرشد هو طاعة الله ورسوله، هو طاعة الله ورسوله. تنطلبك باش تعطيني واحد القوة نكون من الناس اللي ما عندهمش هم إلا أن يطيعك ويطيع رسولك. وهذه هي وظيفتك في الدنيا، هذه هي وظيفتك في هذه الدنيا، أنك تكوناش طائع لله ولرسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والرشد هو ضد الغواية، قد تبين الرشد من الغي. إذا تطلب الله تبارك وتعالى باش يعطيك واحد العزيمة واحد القوة من عنده. وهنا معاشر المسلمين والمسلمات يظهر مرة أخرى افتقار العبد إلى الله. عندك بأن الأمور راهي بجهدك، لا ويك ويك ويك. هنا مرة أخرى يظهر افتقار العبد إلى الله. أسألك العزيمة على الرشد ومما يناقض العزائم الكسل والعجز. شحال واحد تعرف الخير الشباب تاعنا مشكلتهم دروك شنو هي؟ بل الناس عموما مشكلتهم شنو هي؟ العزيمه على الرشد. تعرف انسان الخير فين كاين ليه وتيبان ليه طريق المزيانه من اللي خايبه، ولكن اللي بيدير الفعل تاع الخير والفعل اللي هو مزيان والفعل اللي فيه طاعه لله ولرسوله ما تيقدش. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء من الأدعية التي تقال في الصباح والمساء، وهو الاستعاذة به من العجز والكسل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، لأن العجز والكسل مناقضان للعزيمة، مناقضان للعزيمة. الدراري وليداتنا دابا الآن مالهم فاشلين فنيانين، وتيبان الخير راه واسير يتحرك ويتحرك ويجيب الله الخير وكذا، والو ما قالش لا عمل لا. الناس درك الله المستعان لا أدري ما الذي طرى. إذا فتيبقى هذا من أقوى الأمور التي يخص الإنسان يحرص على طلبها من الله، العزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد أي أن الله تبارك وتعالى يرزقك واحد القوة باش أي خير من الخيرات تديره وانتاش مرتاح. ومن أعظم ما يستعان به على ذلك ذكر الله، من أعظم ما يستعان به على هذا الأمر ذكر الله. إلا بغيتي القوة تكون عندك وقت ما بغيت دير شي فعل تلقى راسك اش منطلق ما محبوش، عليك بالإكثار من ذكر الله. واحد الصحابي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، إن شرائع الإسلام الخير كثير، ما عرفش نقبض الصيام كنافلة ولا قيام الليل ولا الخير كثير، الخير كثير، قول لي شي حاجة أتشبث بها. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قالوا العلماء اللي بالله تبارك وتعالى يعطيه هذه القوة وتيسر له الأمور عند فعل الطاعات فليكثر من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فإن العبد إذا أكثر من ذكر الله أعانه الله على الرشد، أعانه الله على الرشد، ومن وفق للرشد وفق لكل خير. شوف أصحاب الكهف لم يسألوا الله تبارك وتعالى شيئا إلا أن يوفقهم إلى الرشد، إلا أن يوفقهم إلى الرشد. لذلك فهذا المطلب مطلب عظيم، تطلب الله تبارك وتعالى أن يوفقك للرشد. والعزم أو العزيمة على الرشد قد تكون في البداية أنك تطلب الله تبارك وتعالى يوصلك للخير، يوصلك ليه، ثم بعد ذلك أن يجعلك مستمرا عليه دائما عليه. متى تقول يا رب إني أسألك العزيمة على الرشد؟ تطلب من الله يوصلك بعد هذا الخير، لأنه لا حول ولا قوة لك إلا بالله. نعود ورجعوا ثاني، لا حول لك ولا قوة لك لكل خير إلا إذا أوصلك الله إليه. عرف هذه القضية، أملي إذا توصل هذا الخير وتبدأ فيه عرف بأنك لن تثبت عليه إلا إذا ثبتك الله. ومن هنا كان أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، لأنه تبين عن صدق الفاعل، يبين عن صدق الفاعل. ومن هنا أيضا اختص الله تبارك وتعالى 5 من الأنبياء لقوة عزائمهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل اللي هم 5، سيدنا نوح وسيدنا عيسى إبراهيم موسى ونبينا على الجميع أفضل الصلاة والتسليم. هذو كانوا أقوياء في العزم. شو حصبر سيدنا نوح؟ شو حصبر؟ وتدع القوم تعو. كذلك سيدنا إبراهيم كم صبر على أبيه وعلى قومه، وكم صبر موسى على أذى بني إسرائيل، وكم صبر عيسى عليه الصلاة والسلام، وكم صبر نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم صبر، لكن هل هذا أثر على عزائمهم؟ لا، دائما تلقى واحد القوة بالغة، ولكن من أين هذه القوة؟ إنها قوة مستمرة من الله، إنها قوة مستمدة من الله. تجب هذه الأمور اللي ذكرنا، الدعاء، وأسألك العزيمة على الرشد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، كما نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لكل أمر، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. عقل. ثم انتقل إلى سؤال الله الرحمة والمغفرة، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. عاوتاني الطلب باش تجدد، وهذا يبين عن عن عن صدق الدعاء، لان فيه الحاح يا ربي، ولاحظ معايا تنطلبك، لان المطلوب واحد لا تعدد له. دائما اللي بيطلب ما يطلب شيء واحد، ما يطلب شيء مخلوق كيف ما كان نوعه، ولو كان ملكا مرسلا، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، فالذي يسأل واحد. عجيب أن بعض الناس تيبغي شي حاجة اللي هي من أمر دين ولا أمر دنيا، فيتوجه إلى المخلوق، تيقول لك اش رخص الواسطة بيني وبين الله تبارك وتعالى، أنا مذنب. لا لا لا لا لا، وأسألك الذي يسأل واحد يا عباد الله، الذي يسأل واحد هو الله، ما تكونش انت اغبى من ابليس. كاين بعض الناس اللي هما اغبياء اكثر من ابليس. ابليس لما قعد طغى وكذا، اش قال الله تبارك وتعالى؟ قال ربي انظرني الى يوم بعث، توجه لي بالدعاء مباشره، ما قالش انا اذنبت وطردت من رحمه الله، خصني الوسيطه. اجا سيدنا ادم لا لا لا، اطلب الله مباشره، لانه عارف الله تبارك وتعالى حق المعرفه. وتلقى مع الأسف مسلم مؤمن بالله عرف الله تبارك وتعالى، ويجعل الواسطة بينه وبين الله. لا لا لا، لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا بينكم وبينه فهو خطأ. عمق دي الوسطة بينك وبين الله. لا، هذا الرجل راه إمام مسجد وراه تبارك الله معروف بسيرته الحسنة، ولو من أدراك الله مباشرة. أنت وأسألك موجبات رحمتي. الإنسان في أثناء عمله وما يأتيه وما يضر، دائما تطلب الله تبارك وتعالى أنه يعطيه الخير، ولكن يبقى أي عمل صادر عن الإنسان يتخلله ما يتخلله من النقص. شكون هذا اللي بيقول لنا بأنه راه إلا صلى الصلاة تكون مثلا مزيانة 100 100؟ شكون هذا؟ ولا مثلا دار شي عمل مزيان الله متقبل منه 100 100، تبقى قضية الرجاء. نرجو الله. سيدنا إبراهيم وهو من هو خليل الله، قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الخليل تيقول غير طامع، شو حال الأعمال دار صلى الله عليه وسلم جليلة، ورغم ذلك طامع في رحمة الله. إذا الإنسان ما تيأتي العمل ما تيغطرش، تيبقى دائما تيطلب الله تبارك وتعالى هذا العمل باش يكمل، باش بيكمل رحمة الله تبارك وتعالى. أما أنه يتقبل بحكم أنه مثلا نموذج 100 100، فهذا بعيد بعيد بعيد تمام البعد. لذلك تيجي المطلب الآخر، أنك تسأل الله تبارك وتعالى موجبات رحمته. يعني الأسياء التي تستوجب رحمته في الأفعال وفي الأقوال. بيت الله تبارك وتعالى يسخر لك الأقوال والأفعال اللي هي تستوجب رحمة الله، لأن العمل تاعك ناقص، العمل تاعك ناقص، ما يمكنش يكون نموذجي مية مية، ما يمكنش ما يمكنش. ولذلك الإنسان من يكمل الصلاة من الأذكار التي يقولها مباشرة بعد الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. على أنا فين كنت؟ على أنا فين كنت؟ أكن ترك في الصلاة كنتاش متصل مباشرة بالله تبارك وتعالى. إيه ولكن هذه الصلاة ما غاديش تكون على حقها وطريقها، تبقى لا بداش يعتريها ما يعتريها من النقص. إذا أنا محتاج لآش؟ محتاج لرحمة الله تبارك وتعالى، محتاج لمغفرة الله تبارك وتعالى. إذا أحيانا تقدر يكون شيء عمل ولكن يتخلله ما ينقصه بل ما يبطله، فلذلك تحتاج إلى رحمة الله. وأحيانا تقدر العمل يكون مزيان إلى حد ما فتحتاج إلى المغفرة قبل الرحمة. هنا جتاج الرحمة سؤال الله تبارك وتعالى الرحمة قبل المغفرة، وأحيانا تحتاج إلى سؤال المغفرة قبل الرحمة. وليتبين هذا الأمر انظر معي رعاك الله وانظري معي رعاك الله إلى قول الله تبارك وتعالى في شأن بني إسرائيل: ولما سقط في أيديهم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. هنا دار واحد العمل عظيم اللي هو الشرك، فمحتاجين يشوفوا الرسول واش باقين بعدهما في رحمة الله ولا لا، فقدمت الرحمة. وغادي يقولنا الله تبارك وتعالى في شأن نوح عليه الصلاة والسلام: قيل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، اسمع، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هنا قدمت المغفرة لأنه يستحيل أن هذا النبي من أولي العزم أنه يطرد من رحمة الله، ما يمكنش. لذلك طلب المغفرة قبل الرحمة. إذن أي عمل تدير الإنسان محتاج فيه لاش لها جوج الحوايج: لرحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته. ومن أعظم الرحمات الله تبارك وتعالى كثيرة، منها الجنة: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن مرة أخرى يتجدد هذا المطلب وهو سؤال الله تبارك وتعالى الرحمة. إذن اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك. واحفظوها، نحاول نحفظه مقطع بمقطع، لأن هذا الدعاء عظيم اللي حصل عليه راه بحال حصل على واحد الكنز اللي هو عظيم وعظيم جدا. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم من أراد بهذا البلاد سوءا فيشغل في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولي أمرنا محمدا السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه.